حالك يا طالب العلم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول إخوة الإسلام بادئا ذي بدء، فإني معتذر عن اعتدائي على درس فضيلة الشيخ إبراهيم، ولم أكن أعلم أن يومه هو يوم الاثنين، وأنا معذور بأني لا أعلم، وهذا عذر مقبول مجبور في الشريعة كما تعلمون، وهو عدم العلم. ويشفع لهذا أيضا ما بيني وبينه من صحبة وأخوة، هذه الصحبة والأخوة عمرها أكثر من 10 سنين، فإن لم أعذر بالأول كانت الشفاعة بالثاني بما بيننا من أخوة وصحبة، وأما الثالث فشاكر إياه على تواضعه ونزوله عن موعده ويومه، وهذا مما ينبغي أن يكون أخوة بين المؤمنين وبعضهم البعض. أليس الله تعالى قد قال في وصف الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ ولعله فعل لحق الضيافة. وإن لم أكن ضيفا، فإن علاقتي بهذا البيت الطيب تعود إلى أكثر من 14 سنة كاملة، ولازلت أذكر ذلك الدرس الأول في هذا المسجد، وكان درسا قدريا، والأقدار تصنع بنا خيرا دائما، ما اختار الله لعبده قضاء إلا كان خيرا له. فلقد جئته قدرا على غير موعد، وذلك على أثر غياب أحد شيوخنا وأحد دعاتنا الأفضلاء، وما تغيب إلا لعذر، وذلك أن المطر منعه المجيء، فجئت بدلا وبديلا، وكان نعمة إذن. وكانت هذه المحاضرة في آخر يوم من أيام عام 94 من بعد 1900 من الميلاد، وكانت ليلة الميلاد كما يقولون، أو ليلة رأس العام. ولذا كانت المحاضرة يومها في ذكر مريم أم المسيح عليها أو على نبينا وعلى المسيح الصلاة والسلام، فلذرت أذكر ذلك القدر الجميل، وما اختار الله لعبده قضاء إلا كان خيرا له. وأذكر على وجه التحديد أن هذه المحاضرة كانت يوم أحد، كانت يوم أحد على ما أذكر ولا أنسى، وقد قيل وإن أنسى فلست أنسى. فهذا القدر الجميل الذي يعود إلى ما قبل 14 سنة، وكانت هذه العلاقة بيني وبين هذا البيت الطيب المبارك، فها أنا أعود وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. وأقول ثانية إن من شكر ربنا سبحانه وتعالى شكر الناس، شكر الناس، كما جاء في الحديث لا يشكر الله من لم يشكر الناس. نعم، فهذا من شكر ربنا سبحانه وتعالى، فأشكر لمن كان سببا لهذا اللقاء، وحسبه أقول شرفا وفضلا أنه كان متسببا في خير، كان متسببا في خير، وأنتم تعلمون أن الدال على الخير كفاعله. فهانا أبشرهم بأن كل كلمة تقال في هذا المكان والموضع دعوة إلى الله عز وجل فهم يغنمون منها أجرا كثيرا كأجر المتكلم وكأجر السامع، لأن المسبب كالمباشر، وهذه قاعدة. وكما جاء في حديث جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلته الشهيرة فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، مع أن المعلم هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما نسب العلم إلى جبريل؟ لأنه تسبب فيه بأسئلته. فمن هنا أخذ أهل العلم قاعدة، أو جعلوا قاعدة تقول المسبب كالمباشر والدال على الخير كفاعله، فعش أبدا إن لم تفعل الخير فكن سببا فيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزانهم. وأشكر لكم إخوة الإسلام اجتماعكم، وأشكر لكم ما ألمسه حقا من محبة صادقة، ولو لم أفز من الدعوة إلى الله عز وجل إلا بهذا الحب فحسبي مكسبا، فحسبي مكسبا وفوزا أن يكون المرء محبوبا من عباد الله يحبونه حبا خالصا في الله تعالى، لا لدنيا ولا لمصلحة ولا لشيء من هذا. فحسب الداعية شرفا ما يكون من محبة الناس له. فأسأل الله تعالى أن يحبكم بما أحببتموني فيه، وأن يجمعنا دائما أبدا على طاعته ورضوانه. أما الثالثة فما يلتقي اثنان إلا على شر، والعامة تقول كلمة طيبة أؤمن بها قاعدة، الشرط نور، الشرط نور، وهذا كلام له معناه الشرعي أيضا. والشرط في العلم إخوة الإسلام أرجو رجاء حارا أن تخفض النساء أصواتها ليسمع الرجال ما يقول الرجال، أرجو رجاء حارا أن تخفض النساء أصواتهن عذرا، لأنه ما ينبغي أن يسمع من المرأة أو للمرأة صوت، فأرجو رجاء حرا للمرة الثالثة الإنصات، وهذا حق ما أقول من الكلام الاستماع والإنصات. فأقول إخوة الإسلام ما التقى رجلان إلا على شرط، وهذا الشرط أصل في العلم وفي طلبه، كما سمعت الخضر يقول لموسى عليه الصلاة والسلام فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، فشارته ورأيت أن هذا الشرط كان أصلا في رحلة الطلب، ولذا لما لم يلتزم موسى عليه الصلاة والسلام شرطه ولم يصبر على ما كان معه من العلم انقطعت الرحلة وإن لم تذهب فائدتها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ليت أخي موسى صبر فأبصرنا العجب. وتعالوا بنا إلى شرط مجلسنا هذا. أما أول ما أقول فإني قد اخترت لكم علما شريفا لا يختلف عليه اثنان، ليس بعيدا هذا العلم لا عن الشيخ ولا عن الشاب، لا عن الرجل ولا عن المرأة، لا عن الكبير ولا عن الصغير، لا عن طالب العلم ولا عن الرجل الإيمان والإسلام الفطري، ألا وهو علم التفسير، ألا وهو علم التفسير. وهذا علم محبب إلى ماذا؟ إلى النفوس، فكيف لا تحبه؟ ومدار هذا العلم على كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا أذكر في هذا الحديث واسمعوا، يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة. يا للشرف، فمن أكرم منا حضورا ومن أكرم منا مجلسا في بيت من بيوت لا، ومن أشرف منا كلاما يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. ثم ماذا يقول؟ وتنزلت عليهم، إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. الله الله، ما أعظم الفوز والغنيمة، رحمة. ولعل الواحد منا تصيبه رحمة من رحمات رب العالمين فيعود إلى بيته مرحوما بما سمع وبما درس من آيات الله ومن كتاب رب العالمين. وما أحوجنا جميعا إخوة الإسلام إلى رحمات رب العالمين وغشيتهم الرحمة. ثم يقول: وذكرهم الله فيمن عنده. الله الله، وهذه فضيلة لا توازيها فضيلة، وهذا شرف ليس بعده شرف، هذا شرف ليس بعده شرف، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى لعمار بيوته. تعلمون إن أسماءكم الآن تتردد في جنبات السماء، نعم تتردد في جنبات السماء شرفا، والمرء ينال الشرف بكتاب الله، بذكره، بتلاوته، بقراءته، بدراسته، بتدارسه. ولذا قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك ولسوف تسألون. هذا كتاب الذكر، واذكر في الكتاب مريم، سجل الشرف هو. فيا للشرف إخوة الإسلام، ما تصيبون وأصيب معكم بإذن رب العالمين وبمشيئته من الشرف ما يذكرنا الله سبحانه وتعالى الآن في جنبات السماء. قال: وذكرهم الله في من عنده. ثم نعود إلى بيوتنا ونحن نحمل أفضل الغنيمة والفوز. فقال في الحديث: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم. فأبشر، فأبشر، ثم أبشر أخا الإسلام، فأنت الآن تجلس في رحمة وفي شرف وفي ذكر، وتعود مغفورا لك، تتأبط صكا بالمغفرة وبتوبة الله سبحانه وتعالى عليك. وهذا الصك عليه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، قد ختم عليه بما روى وبما أخبر أن رب العالمين يقول: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فماذا بعد؟ يا ويل الذين ضيعوا، يا ويل الذين ضيعوا وفرطوا وهم يعودون بعد يقرعون سن الندم. أهذه المجالس بعدما سمعت تكون هجرا؟ هذه المجالس بعدما سمعت ينفر الناس عنها نفورا فعض عليها بالنواجذ ما لم يفعل الناس، وكن غريبا فإن الإيمان غريب كما قال صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فأول الشرط درسنا في التفسير، وأما ثاني فدرسنا يجري على سنة حميدة من سنن مجالسنا التي أخذناها عن شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولنعم القدوة ولنعم الأسوة. فدرسنا درس فيه من النقاش وفيه من الحوار والسؤال، لأني أرى مصلحة ذلك كبرى، فإن النقاش يدفع عن الجلوس نوما ويدفع عن الجلوس شرودا وانصرافا عن المجلس، وإن النقاش يسري العقول، فهذا يعطي ذاك وهذا يأخذ من الثاني، فما أمتع هذا إخوة الإسلام. وفي النقاش من التنافس الشريف، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون جوابا، وثمرته ما يكون عندي من المكافأة، ويكون ما يكون عندي من الجزاء، والجزاء من جنس العمل، قاعدة شرعية. فها أنت تصيب دنيا من بعد دين في هذه المجالس، وإن كنت تصيب دنيا بدين، والحق أنك تصيب دينا بدين، لأن الجائزة لن تخرج أيضا عن ماذا؟ عن الدين، مكافأة علم، كتابا يكون أو نحوه، فلا نعم المكافأة. إذن فإذا نحن نتقلب ما بين ماذا؟ علم وعلم، لا نخرج من علم إلا لماذا؟ إلا لعلم، ولسنا نفوز إلا بعلم أبدا إخوة الإسلام. هذا ثاني الشرط معنا. وأما ثالثه فإن السؤال مورده عقيب ماذا؟ عقيب الدرس. وكل شيء بالنظام يحسن، وكل شيء بالنظام ينجح. ها نحن أجبنا شرط النساء من تشغيل السماعات الخاصة بهن، ليجيبوا إذن شرطي من الاستماع والإنصات. حاضر. فكما كنت لهن فليكون لي أيضا وللمجلس. طيب أعود فأقول إخوة الإسلام، أما السؤال فمحله عقيب الدرس، ولكم فيه حق لا يضيع. ما درست قانون العزم انت؟ كنت أدبي شكلك كده. جزاك الله خيرا. فأقول وأما شرطنا الثالث فهو ماذا؟ السؤال. فمحل عقيب ماذا؟ عقيب الدرس، ولك فيه حق، ولكن هذا الحق قد يسقط لمصلحة ماذا؟ الدرس. فإذا تأخر بنا الوقت أو كنا في حاجة إلى مزيد بسط وتفصيل في تفسير آياتنا، واضح؟ فإنا إذن نغلب مصلحة الجميع على مصلحة ماذا؟ الخصوص. وإن كان حقه لا يضيع فللهاتف مجال آخر في السؤال، وهذا شرطنا الثالث. إذن أما شرطنا الرابع إخوة الإسلام الصبر. الصبر فإن في شأن عظيم، وطريق العلم طريق ماذا؟ طريق شاق وطويل، والقرآن نزل في 23 ماذا؟ سنة. فماذا أحتاج إذن من السنون لتفسيره؟ فماذا أحتاج إذن من الأيام لإبانته وإيضاحه؟ فإذا كان قد نزل في 23 سنة، فأنا هذا الرجل المسكين آخر الزمان كم أحتاج من السنين تفسيرا وإبانة، خاصة وقد قال ربنا سبحانه يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ألا فانظروا يتلو صحفا فيها كتب، هذا القرآن على خلاف عادة الكتب التي تتألف من صحف، أما القرآن فصفحته تؤلف عليها ماذا؟ كتب. ولذا لو حذفنا من الثقافة والمعرفة العالمية ما ألف حول القرآن من كتب لسقطت نصف الثقافة العالمية، لأن نصف ما ألف وما صنف صنف على هذا الكتاب وألف عليه، وهذه شهادة للقرآن بالإعجاز. فافتشوا لي عن كتاب فسر وشرح ودرس بهذا الكم من المصنفات وبهذا الكم من الكتب وبهذا الكم من الصفحات، إذا كان من رجل واحد، وهو الإمام الطبري قال لتلاميذه تنشطون لكتابة التفسير، قالوا في كم ورقة يكون، في كم ورقة يقع؟ قال في 30,000 ورقة. وأنت إمام واحد تكتب 30,000 ورقة تفسيرا للقرآن، فكيف لو ذهبنا إحصاء إلى ما كتبه أئمتنا وعلماؤنا، خلاف من فصل تفسيرا مسموعا صوتيا، خلاف من فصل تفسيرا علميا، تفسيرا لغويا، تفسيرا إلى آخره. فكم إذا من الصفحات، كم إذا من الورقات؟ ربك قال يتلو صحفا فيها ماذا؟ كتب. الصفحة القرآنية الواحدة تؤلف عليها ماذا؟ كتب. إذن فنحن على شرط الإمام الطبري رحمه الله تعالى تنشطون، فالصبر الصبر عباد الله. نعم، ولو كان طريق العلم سهلا قصيرا لسلكه كل كل أحد، ولكان كل الناس علماء، ولكن ما يصبر على مشاق العلم وما يصبر على طول الرحلة إلا من أتي فضلا كبيرا ومن من الله عليه منة كبرى، وكتاب الله يستحق منا هذا. فنحن على شرط الصبر لأسباب، شرف المتعلق وهو القرآن، وأي كتاب هو؟ يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. نحن على شرط الصبر لأن تفسيرنا الذي يقع في آخر الزمان هذا هو تفسير جامع، هو تفسير جامع يجمع كل مدارس التفسير ويطوف بك مع أقوال أهل العلم، إما نقلا وإما ترجيحا وإما نظرا. فلذا فالرحلة طويلة طويلة إخوة الإسلام، خاصة ونحن نقول كم ترك الأول لماذا؟ للآخر، فقد أبقى لنا الأول مجالا، وهذا المجال يطول. فنحن على شرط الصبر. نعم، ولذا انظروا لم يصبر موسى عليه الصلاة والسلام أو انقطع صبره، فماذا كان انقطعت الرحلة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليت أخي موسى صبر لأبصرنا ماذا؟ لأبصرنا العجب. وانظروا إلى صبر ابن عباس، هو الذي جعل منه الإمام الحبر ترجمان القرآن، فكان من صبره يذهب إلى بيوت الصحابة نهارا، فماذا؟ فيقيل على أبوابهم ينام، والريح تأتي عليه من التراب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد بدعوة نبوية تقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أنت ستتعلم حتما، ولكن لم يمنعه هذا الطلب، وأن ينام على أبواب بيوت الصحابة والريح تصفي عليه من التراب فيصبر. وقد قال لزميل له يوما ولقرين له، قال هيا بنا نسمع أصحاب النبي نطلب العلم عليهم فإنهم اليوم كثير. فقال له يا ابن عباس ترى الناس يفتقرون إليك أنت، وفيهم فلان وفلان وفلان. فترك ابن عباس قوله وذهب يطلب، ذهب يطلب على شرط الصبر، بل كان يأخذ بلجام دابة زيد بن ثابت وهو العالم، ويقولون له تأخذ بلجام دابة زيد وأنت ابن عم رسول الله، أنت من شرف النسب يأخذ بلجام دابة زيد، فينكر عليه أنه يفعل وهو صاحب الشرف والنسب العالي، فيقول لو علمت ما أنا فيه لأخذت بماذا؟ بزنبها من الطرف الآخر، لجئت معي حيث أنا أكون. فماذا كان؟ تقدم على أسنان الأمة وشيوخها علما، فأدخله عمر يوما عليهم يقولون تجلسه معنا ولنا أبناء مثله. فقال لهم ما تقولون في قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر؟ فقال الأول هذا أمر الله نبيه بالتسبيح والاستغفار، وقال الثاني وقال الثالث. فقال يا ابن عباس ما تقول؟ قال لا أعلم منها إلا أنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لا أعلم منها إلا ما علم، فوافق علمه علم الكبار من أمثال من؟ عمر. وعمر هو المحدث الملهم الذي وافقه ربه من فوق ماذا؟ سبع أرقعة، من فوق سبع سماوات. أرأيت لإلى ابن عباس من الشرف تقدم على أسنان الأمة وشيوخها وعلمائها، حتى أنه لما دخل زميله وصديقه وتربه القديم عليه وهو يجلس مجلسا فيه من أكابر الناس قد اجتمع الناس له عن آخرهم، فقال هذا الفتى كان أعقل مني، هذا الفتى كان أعقل مني، صبر وما صبرت، تعب وما تعبت، فها أنا الآن أجلس آخر الصف من حيث يجلس هو ماذا؟ أول الصف. نعم، من حيث يجلس هو أول الصف. لا يصرفنك عن العلم ما تجد فيه من طول الرحلة أو المشقة، ما تجد فيه من عدم الفهم يوما أو أياما، فتلك سنة فيه. ما طلب أحد العلم إلا يوما ما لم يفهم، إلا يوما ما ضاع فهمه. وهذا ابن تيمية، وهو ابن تيمية الإمام، كان إلى حيث كان إماما يقرأ الآية فيستغلق عليه ويغلق عليه، فماذا يفعل الإمام؟ يبكي لربه ويقول لست منهم، لست منهم. من يعني؟ الذين قال الله فيهم وما يعقلها إلا العالمون، إلا العالمون. فلا يصرفنك عن هذا أن تجد الرحلة طويلة وأن تجد الرحلة شاقة، فإن العلم فيه سنة عجيبة، أول ما يكون يكون صعبا، ثم ما يلبس أن يسهل فيسهل فيسهل، وكأن الله يختبر بالبدايات أقواما، أتصدق نياتهم فيه؟ أيصبرون على مشاقه والتعب؟ فإذا كانت من البداية من الصبر ومن الصدق النية والإخلاص، يوشك العلم بعد أن يكون سهلا قريب المأخذ. ولذا انظر موسى كان أول الأمر أن قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا إمرا، ما تفعل أيها الخضر عليك الصلاة والسلام؟ فماذا كان بعد؟ قال رب العالمين ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أرأيت يا مستطع، صارت الأمور ماذا؟ سهلة قريبة المأخذ، سفينة خرقت لكي لا تضيع، غلام قتل لا يكفر أبواه، جدار أقيم لكي لا تأخذ القرية البخيلة حق اليتيمين في الكنز. نعم، فالصبر الصبر إخوة الإسلام، والعلم الذي معي ليس علما خاصا لطائفة دون طائفة ولناس دون ناس، لا والله، إنما أخاطب به الأول والآخر، وإنما أرجو منه وبه أن يتعلم الكبير قبل ماذا؟ قبل الصغير. وإنما أرجو به أن يتعلم الكبير قبل الصغير. فما جئت لخاصة من الناس، وإنما جئت لأسمع الجميع ما معي. وأما ما أفعل فسأجتهد جهدي أن يقرب إليكم، وأن يكون سهل المأخذ، قريبا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وما توفيقي إلا بالله. والفهم رزق، كما قال تعالى: ففهمناها. من الذي فهم سليمان؟ الله، الله. ولذا اسمعوا إلى شرف هذا العلم: لئن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيقرأ آية أو آيتين، فكيف إذا تعلم؟ فكيف إذا فسر؟ فكيف إذا فهم؟ فقط يقرأ. قال: خير له من ناقتين كوماوين، أي من ناقتين عظيمتين، خير له ملكا، خير له رزقا، من ناقتين كوماوين. هكذا قال. هذا من يقرأ، فكيف من يفهم؟ كيف من يفهم؟ كيف كيف من يفسر ويعلم؟ أرأيت الشرف؟ واسمع هذه، يقول صلى الله عليه وسلم أو يسأل عليه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم وأنتم أهل بيت النبوة؟ قال: أبدا، ما خصنا بشيء. ثم استثنى فقال: إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده لكتاب الله، لكتاب الله. إذن فأهل التفسير هم أهل الله وخاصته. فإذا قال الإمام ابن عيم: ما تعلم أحد الحديث النبوي إلا وفي وجهه نظرة، فكيف بمن تعلم كتاب الله؟ وكلام الله أشرف وأقدس. إذا كان من يتعلم كلام النبي عليه الصلاة والسلام في وجه نظرة، لقوله: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها، فكيف بامرئ سمع كلام الله فأبانه وفسره وفهمه؟ وأختم مقدمتي فأقول: هو علم التفسير لا يقال شرح القرآن الكريم، فمن يحسن تفريقا بين الشرح والتفسير منكم يا طلبة العلم. وهذا أول السؤال معنا، ويرحمكم الله، وتتكلمون وقد تكلمت طويلا، فأنا أستريح بالسؤال ليكون منكم الجواب: ما الفرق بين التفسير والشرح؟ لماذا لا نقول شرح الآيات؟ هذا خطأ، وإنما نقول تفسير الآيات. وهذا علم جليل القدر، يسمى بعلم الفروق اللغوية. فما الفرق إذا؟ نعم، أحسن، هذا أول جواب معنا وهو صواب. وإذا كانت البداية كذلك فأبشروا، فالبدايات تصنع الإيه؟ النهاية. ماذا عندك من الكلام؟ قريب من جواب أخيك، والقاعدة تقول: سبقك بها عكاش. طيب، أحسنت الجواب. يقال شرح للشيء المعقد في أصله، للشيء المبهم، للشيء الغامض. ولذا نقول تشريح، علم التشريح. لماذا؟ لأشياء معقدة غامضة مجهولة. لكن القرآن لا يقال له شرح، وإنما يقال تفسير. فسر يعني أبان، لأنه واضح. ولذا قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للإيه؟ للذكر، فهل من مدكر؟ ومن هنا ما سأل الصحابة عن كثير تفسير، فانظر إلى أسئلة الصحابة وإلى المأثور النبوي في تفسير الآيات، فهو قليل قليل، نزر يسير. لماذا؟ لأنه كتاب واضح، لأنه كتاب سهل. إنما العلة في ماذا؟ فينا وليس فيه. إنما العلة فينا وليس فيه، نعيب زماننا والعيب فينا. فالعيب فينا أننا لا نفهم. يبقى إذن هذا هو التفريق بين التفسير والشرح. الشرح يكون للشيء المعقد المبهم الغامض، وأما التفسير فخلافه. ولذا قولنا فسر يعني أبان ووضح وكشف، لأن القرآن سهل ميسور. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولكن السؤال يبقى، لماذا أصبح تفسير القرآن الكريم علما صعبا وليس كذلك؟ بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر جميع الآيات، ولو كانت الأمة بحاجة إلى هذا لفعل، ولو كان صعبا لفعل، لأن الله أرسله لماذا؟ ليبين للناس ما يتقون. ولماذا لم يسأل الصحابة عن كل آية تفسيرا؟ لأنه سهل، فلماذا أصبح صعبا؟ أقول إن المعصية حجاب، وأيما حجاب، إن المعصية حجاب وأيما حجاب. والمعصية إن كانت تصد الإنسان عن العلم ابتداء فهي تحجبه عنه انتهاء. إي والله، أما قال الله اتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك اسمعوا مني، فليكن لكم شأن قبل الدرس خاصة، وهذا شأن تعبدي من الذكر، من الاستغفار، من تقوى الله عز وجل على كل حال. فتأتي الدرس في حالة إيمانية، هذه الحالة الإيمانية تشرح صدرك وتفتح ماذا؟ قلبك، وتوسع مدارك عقلك، لأن المعصية ظلمة تطفئ نور العقل، ظلمة تحجب أدوات الفهم، أدوات الفهم. تنتبه، هذا سر، هذا سر في أن لا نفهم، وهذا سر أن العلم أصبح صعبا، المعصية والذنب. الثانية هو هذه الخصومة التي بيننا وبين اللغة العربية التي صارت عداء، يعني ليتها بقيت خصومة بل هي ماذا؟ أصبحت عداء للغة العربية، وأصبحت اللغة العربية في قفص الاتهام، متهمة بأنها لغة التخلف، بأنها لغة رجعية، بأنها لغة صعبة، بأنها لغة ثقيلة، حتى جعلنا من المتحدث بالعربية رجلا مسخا نسخر منه ومن لغته ومن أسلوبه في الحياة. ويا ويلنا، ظلمنا ديننا بظلمنا لغتنا، لأن العربية وعاء العلم، فإذا انكسر الوعاء ضاع العلم، فأين تحمل علمك وقد انكسر وعاؤه؟ والعربية هذه اللغة المتهمة هي شرف اللغات، أشرف اللغات، لغة أهل الجنة عربا أترابا، لغة كتاب ربنا سبحانه وتعالى، إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، هكذا قال الله تعالى. لغة نبيك صلى الله عليه وسلم، والله قد اختار خير لغة لخير ماذا؟ لخير أنبيائه ورسله. كيف صعبة؟ كيف صعبة وهي لغة لها قاعدة محكمة؟ الفاعل يكون مرفوعا، المفعول منصوبا، المبتدأ كذا إلى آخره. كيف صعبة ولها قاعدة على غير لغات أخرى ما فيها قاعدة؟ يقول لك احفظها كذا بلا فهم، وضع عقلك جانبا. إذا هذه لغة آدميين أم لغة بغبغاوات؟ هذه لغة آدميين أم لغة بغبغويات بغبغاوات؟ ثم هي لغة رجولة. يا أخي انظر في من يتحدث الفرنسية على غير ضرورة وحاجة، وعلى غير ماذا؟ ضرورة وحاجة. انظر في أمره تكاد تفتي بعدم جواز الخلوة به، لأنها لغة ميوعة. نعم ميوعة. والمثل في أولئك الفرنسيين وحالهم ليس بخاف عليك. يعني شوف اللغة العربية لغة ماذا؟ ثم هي لغة إثراء. شوف ثراء المفردة اللغة العربية، لغات العرب ثراء المفردات. لسان العرب كتاب بمجلداته ما بين هذه الشارية إلى تلك أو قريب منها. لكن شوف اللغة الإنجليزية ولا قاموس الجيب، شايل اللغة كاملة كلها فين؟ في جيبك. لعب العيال ده. لغة كاملة كلها فين؟ في كتيب. لك شوف اللغة العربية وثراء اللغة العربية مفردة. رحمكم الله. ثم هي لغة إيجاز. شوف تختصر كلاما كثيرا كثيرا في كلمة أو جملة. يعني أنا أذكر في مرة كنت في زيارة لبعض إخواننا وكان يتحدث غير العربية، فأخذ يهاتف أهله من وراء الباب لخمس دقائق. ماذا وراءك يا فلان؟ قال عذرا يا أخي حسن، أنا بوسع لك الطريق. وسع لك الطريق في خمس دقائق، صار العشاء سحورا بهذه اللغة. عبال ما يجيب العشاء ده هيعمل ايه؟ يقعد يكلمها ساعة بقى ولا ايه بالضبط؟ لا شوف اللغة العربية سهلة ازاي. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. الله، كلمة واحدة اختصر بها كل الترحيبات، لان سلام مرفوعة وسلاما منصوبة، والمرفوع اعلى من المنصوب. يبقى اجابهم بتحية ماذا؟ افضل واحسن كما امر الله. وسلام هذا المصدر، والمصدر ابلغ واقوى. يبقى شوف اختصر كل الترحيبات المطلوبة عند استقبال الرسل به بكلمة واحدة، سلام. سلام كلمة واحدة. فهي لغة ايجاز ولغة لا قاعدة محكمة، لغة ثراء في المفردة وفي الكلمة، لغة القرآن، لغة النبوة. من يقول صعبة؟ فإنما هو كذاب. لو كانت صعبة لما كان إمامها الأول ليس عربيا، سيباوي إمام النحو، فارسي وليس عربيا. لو كانت صعبة لما كان إمام البلاغة الأول ليس عربيا، السكاكي والقرقاني وليسوا عربا. الله، فأين صعبة؟ بل آخر محدث الأمة وأئمتها ليس عربيا، وهو ماذا؟ الألباني. شوف وأئمتها وعلماء الدين، البخاري ليس عربيا، مسلم ليس عربيا، النسائي ليس عربيا، الترمذي ليس عربيا، ابن ماجه ليس عربيا، القرطبي ليس عربيا. الله الله، شوف أئمة الدين لم يكونوا عربا، فأين صعبة؟ وقد أحسنها وأتقنها الأعاجم، أولئك الأعاجم من أمثال البخاري ومسلم إلى آخر علماء الزمان الألباني. يخاطبه قطري فقول يا شيخنا الألباني، قال يا قطري هذا خطأ. كان ينبغي عليك أن تقول يا شيخنا الألباني. سبحان الله، هي لغة سليقة، لو تركت لسانك لها لانطلق بها، نعم لانطلق بها فصاحة وبلاغة ومفردة وكلاما. إي والله، وإن كنت لا أحب هذا، ولكن دعني أضرب المثل بنفسي. فنحن من الجيل الذي ظلم وبغضوا لنا هذه اللغة حتى صارت حصة النحو ماذا؟ أثقل حصة على النفوس. ومدرس العربية كان مدعاة لماذا؟ للسخرية في هيئته ومنظره، في الوقت الذي يدخل علينا مدرس الفرنسية وحاله ما تعلم. شوف، الأول يدخل والحكك التبشير يعني على ملابسه وفي يديه، والثاني يدخل في غير خير هندام لا تكاد أصابعه فيها أثر من التبشير. هذه الصورة التي قدموها لنا إنما ظلموا بها شبابا، وظلموا بها العربية، وجعلوا بيننا وبين العربية حجابا نفسيا. فلما اجتهدت يوما ما، لا أقول تعلما فقط تحدثا، كنت أتكلم وأنطق وأتحدث، والذي يسمع يقول هذا يحسنها، غير أني لا أحسنها ولا أحسن تفريقا يومها ما بين مضاف وبين مفعول وبين كذا، ولكن تركت نفسي ماذا؟ لها، فأخذت العربية بماذا؟ بيدي. وأقول إن من بركة دراسة علم التفسير أن هذا العلم له أثر على ماذا؟ على اللسان. فليس دارسا للتفسير متعلما له إلا وماذا؟ وكان فصيحا بليغا. وخذ القاعدة، خذ الدليل على القاعدة، اطلب لي مفسرة، اطلب لي مفسرة وأنا أدلك من حاله على فصاحته وماذا؟ وبلاغته. وهذا شيخنا الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله كان مثلا يضرب في هذا، لأنه كان إمام تفسير وإمام لغة. ألا فانتبه، فهذا سبب آخر، سبب آخر حيل به بيننا وبين علم التفسير. أرى أن هذه المقدمة قد طالت بكم وعليكم، ولكن مثل هذه المقدمات إن لم تكن أساسية فهي ضرورية، وإن لم تكن ضرورية فهي مهمة. فإن الإنسان لا يلج مكانا إلا من بابه، والمقدمة كليه كالباب. والله تعالى أمرنا أن نأتي البيوت من أبوابها، صحيح؟ وقال وأتوا البيوت من أبوابها، فكانت هذه المقدمة. أما درسنا اليوم فهو الدرس السابع والثامن، السابع والأربعون من دروسنا في تفسير كتاب الله. وعذرا فهو السابع والأربعون لأن هذا الدرس بناء على ما سبق، ولا يضيع ما سبق إن شاء الله تعالى، ولا يضيع ما سبق مرتين، أما الأولى إما استدراكا، وأما الثانية فنحن على سنة القرآن، فما مر بنا من علم يأتي ماذا؟ معنا ذكره ثانية، فلا يضيع الأول بالثاني، والكل قرآن. ونحن اليوم مع الدرس السابع والعشرين تفسيرا لسورة البقرة، وهو السابع والأربعون إجمالا تفسيرا لكتاب الله تعالى. وفي الدرس الليلة تفسير لقول الحق سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم وأني فضلتكم على العالمين. النداء إخوة الإسلام، النداء في إثارة ذهن وانتباه، لأن المستمع مستقبل، فلا يحسن أن تلقي عليه ما تريد من دون ماذا؟ أن تستدعي سمعه وأن تهيئه لما يقال. والنداء هو إثارة ذهن وانتباه واستدعاء، اسمه نداء يعني استدعاء، كأنك تستدعي عقله وفهمه. ولذا فمن حسن الخطاب النداء. وفي النداء أو نداء فن مستقل، فن مهم تهيئ به سمع المتلقي، وكلما كانت التهيئة كلما كان أوعب. لما تلقي على الإنسان كلاما بغير تهيئة فيضيع أوله ولا ينتظم ماذا؟ آخره. وهذه أهديها للدعاء على وجه الخصوص، ما يلقي على الناس كلاما، خاصة إذا كان كلاما مهما ومفيدا، إلا ويستدعي ماذا؟ انتباه الناس، إلا ويثير انتباه الناس إلى ما يقال. وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى على المنبر في ذلك آية، وإذا قلت شيخنا فهو الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله تعالى، فكان إذا أراد أن يلقي شيئا على الأسماع يهيئ الأسماع، أسلوب رائع بديع. ولعلي أضرب مثالا، كان يقول مثلا إن الله تعالى يقول اعملوا على مكانتكم إني عامل، ترون كيف أتى بكلمة المكانة مع الكافر، ولم يأتي بكلمة الأمانة مع المسلم، فلماذا؟ وما الفرق؟ عندما يضع هذا السؤال إذا بماذا؟ بالانتباه، يستدعي بهذا السؤال انتباه السامع، يستدعي بانتباهه ويثير بذلك ذهنه. فإذا فالنداء انتباه، إثارة ذهن وانتباه، لأن المستمع متلقي، وما يحسن أن يلقى عليه الكلام من دون تهيئة، لأنه ما ينجح شيء إلا أن تتهيأ ماذا؟ أسبابه. وإذا ألقي عليه الكلام بغير تهيئة فإنه لا ينتبه لأوله فيضيع فلا ينتظم آخره. يا بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقوله إسرائيل، إسرائيل هو عبد الله، هذه ترجمة لإسرائيل، عبد الله أو صفوة الله أو المهاجر إلى الله. وقيل إسرائيل مشتق لغة من أسر، والأسر يعني القوة، يعني الذي قواه الله. وبعد هذه المقدمة اللغوية نضع تحتها فوائد. يا بني إسرائيل، إسرائيل هو من؟ يعقوب. وترجمة إسرائيل عبد الله، صفوة الله، المهاجر إلى الله. وأصل الكلمة لغة من الأسر بمعنى القوة، بمعنى القوة. وأما الفوائد المتعلقة بهذا الاسم، الأولى هو أنك تنادي الإنسان باسم الشرف، بأسماء الشرف، لأن إسرائيل أشرف مسمى من يعقوب. ليه؟ لأنه مشتمل على ماذا؟ على العبودية، وخير الأسماء أسماء ليه؟ العبودية. إذا من أدب النداء أن تنادي المنادى بأشرف ماذا؟ أسمائه بأشرف أسمائه. تكشف الأدب هذا في القرآن الكريم، يا أيها النبي، وشوف فجاجة بني إسرائيل وقالوا يا أيها الساحر. يبقى هذا من الفجاجة أن ينادى الإنسان بسيئه بأسوأ أسمائه أو بأقبح أسمائه، ومن هنا الإنسان يوم القيامة ينادى بماذا؟ بأشرف أسمائه. فناداه الله بإسرائيل لا يعقوب، لأن إسرائيل أشرف من يعقوب لأنه مشتمل على العبودية، وخير الأسماء كما تعلمون ماذا؟ هو عبد الله وعبد الرحمن. قوله يا بني إسرائيل فيه إشارة إلى أعظم نعم الله تعالى على خلقه، وهي نعمة ماذا؟ العبودية. لأن لو قال يا يعقوب أو يا بني يعقوب ما يكون في قوله يا بني يعقوب معنى له العبودية، لكن لما قال يا بني إسرائيل ففي قوله يا بني إسرائيل معنى عبودية. ولما كانت الآية في معرض الامتنان والنعم قال يا بني إسرائيل إشارة إلى خير النعم وأفضل النعمة، وهي نعمة ماذا؟ العبودية. وتعالوا أقول لكم كلمة أسر لكم بها أو أضعها في أذانكم، هذا خير ما يتعزى به مؤمن، ألا وهي نعمة ماذا؟ العبودية. وهذا أشرف ما يشرف به إنسان. أرأيت إلى قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فقط بذلك، وما ذلك؟ نعمة العبودية. نعم، لأن الإنسان بغير عبودية الله كم يساوي؟ أبو جهل جثة ضخمة جدا، ما يزن أبو جهل؟ قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وابن مسعود ساق دقيقة جدا، كانت مسار الضحك، كم تزن في الميزان؟ كجبل أحد. فأنت أيها الإنسان قيمتك من حيث أنك ماذا؟ عبد لله. وكلما تحقق فيك معنى العبودية كلما كان لك وزنا، كلما كانت لك قيمة. وإياك أن تبتغي العزة بغير هذا، وعمر قالها قوم أعزنا الله بماذا؟ بإسلام، بالعبودية. فمتى ابتغينا العزة بغيره ماذا؟ أذلنا الله، أذلنا الله، قالها عمر. نعم، قالها عمر رضي الله عنه. فهذه قيمتك، وهذه أعظم النعم التي بها تتعزى. فإذا رأيت الناس من حولك على كل نعمة، ثراء، جاها في الدنيا، رئاسة وملكا، والقلوب قد تتفطر لهذا، قد تتفطر، لماذا يا رب هذا كل السلطان في بلاد الكفر وكل هذا الجاه؟ رجل فاشل يقول فيتو يسكت العالم كله، فاشل لو وقف فرفع يديه وقال فيتو، حق الاعتراض من دون إبداء الأسباب، فضيحة، أكبر فضيحة في دنيا عالم الرأي اليوم، أن رجلا يعترض من دون ماذا؟ أن يبدي لنا سببا مقنعا. ما هذا؟ يسوق العالم كأنهم قطيع ماذا؟ قطيع أغنام، قطيع أغنام يسوقهم، رجل فاشل. تنظر إلى العالم فتجد العالم من الجاه ومن السلطان ومن القوة ومن الثراء، فبماذا يتعزى ذلك المسلم القابع الجالس في آخر تخوم الأرض، الذي إن أصاب عشاء لا يصيب إفطارا، وإن أصاب غداء لا يصيب عشاء، والذي قد لا يجد غير ثوب واحد يستر سوءته وعورته، ويقول في نفسه يا رب أنا مؤمن بك، أنا مؤمن بك، فما هذا؟ يقف متسائلا ويسأل السؤال الصعب. مثل هذا عزاء الإيمان وعباء الإسلام. ولذا أقول له: بكم تفتدي أو تبيع هذه النعمة التي أنت عليها من الإيمان؟ رب العالمين يأتي الكافر يوم القيامة بملء الأرض ذهبا ولو جاء بمثله معه، فما ينفع ذلك؟ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه يفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وبدأ وقيل للظالمين: ذوقوا ما كنتم تكسبون. لا قيمة لهذه النعم إلا بالإيمان. ولذا نداهم بماذا؟ بمسمى العبودية، قبل أن يقول اذكروا نعمتي، كأنه لا قيمة لهذه النعم إلا بنعمة ماذا؟ العبودية. نعم، إلا بنعمة العبودية. فنادى بأشرف الأسماء وهو اسم التقوى والدين، ففي ذلك إشارة لأعظم نعم الله عليهم وهي نعمة العبودية. وثالثا لأنه الاسم الأشهر عندهم، وهذا لمن النداء، أن تنادي الإنسان أو تخاطب الإنسان بما به يعرف. ولذلك كان من التدليس عند المحدثين ماذا؟ هو أن يسمى الراوي بماذا؟ بما لم يعرف، أو يكنى بما لم يعرف. اعتبروا ذلك تدليسا، واعتبروا ذلك تضييعا للحديث. يعني هذا اسمه حسن عبد الستير، فيكني بماذا؟ بأبي يوسف النعماني. وهذا وإن صدق فهو أبو يوسف وهو النعماني لقبا، لكنه ليس به يعرف عند الناس، فيعد هذا تضييعا لماذا؟ للحديث. فلذا خاطبهم فقال: يا بني إسرائيل. المسألة الرابعة في ذلك أدب النداء، من النداء بأشرف الأسماء. شوف القرآن يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، حتى مع العصاة. ما قال قل يا أيها المذنبون العصاة المجرمون، إنما قال قل يا عبادي. شوف، حتى لما نسبهم إلى الإسراف في الذنب أسرفوا على أنفسهم. جملة أسرفوا على أنفسهم هذه كما يقول المفسرون والنحاة واللغويون جملة لا محل لها من الإعراب أصلا، يعني كأن هذا لا محل له ذكرا. قل يا عبادي، هذا هو الذي به تذكرون. يبقى هذا في أدب النداء، أن ينادى بماذا؟ أن ينادى بأشرف أسمائه. لذا شوف زوج إبراهيم تقول: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي. ما قالت وهذا إبراهيم وهو إبراهيم، ما قالت وهذا زوجي وهو زوج، لأن لفظة البعل فيها شرف. بعلي يعني سيدي المطاع، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. يبقى إذن فيه أدب النداء، من النداء بأشرف ماذا؟ الأسماء، وهذا من أدب النداء. كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قوله قل، أو قوله يا بني إسرائيل، هذا النداء أيضا فيه ذم وتقريع من وجه خفي. كيف؟ وكأنه يقول لهم: أنتم أبناء من؟ العبد الصالح يعقوب، أنتم أبناؤه، فمن أين جئتم بهذا الجحود والنكران؟ وما أنتم من يعقوب؟ وقد كان شاكرا لأنعم ربه. فإذا نسبهم إلى إسرائيل ولم يقل يا أيها اليهود، إنما نسبهم إلى آبائهم. من أجل ماذا؟ من أجل الذم والتقريع بهذا. وهذا أيضا إشارة في هذا النداء موجودة. خامسا قوله يا بني إسرائيل فيه إشارة إلى التفضيل الذي وقع لآبائهم لا لهم، يعني وأني فضلتكم على العالمين لستم أنتم، إنما المفضل هم من؟ آباؤكم، من أمثال من؟ من أمثال إسرائيل يعقوب. ولذا كان هذا النداء إشارة إلى أن التفضيل الذي وقع لبني إسرائيل ليس لهم، وإنما لمن؟ لآبائهم، بقرينة ماذا؟ أنه قال وإذ نجيناكم من آل فرعون، وهذه النجاة لم تكن لهم لبني إسرائيل المخاطبين في المدينة، وإنما كانت لمن؟ لأجدادهم. يبقى الكلام على تقدير محذوف، وأني فضلتكم يعني فضلت من؟ آباءكم لستم أنتم. سادسا يا بني إسرائيل فيه تكرار النداء، لأن هذا النداء قد سبق معنا قبل آيات، فلما تكرار النداء يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ثم عادون يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فالتكرار فيه تأكيد، وفي إشارة إلى غفلتهم عن القيام بحقوق النعمة، لأنك ما تؤكد على شيء إلا أن يكون الإنسان ماذا؟ غافلا عنه. قوله يا بني إسرائيل فيه معنى آخر مهم جدا، وهو مسؤولية هذا النداء، أن الله هو الذي ينادي، وأن الله هو المخاطب، فمسؤولية هذا النداء من القيام بحقه، لأن النداء باعتبار المنادي كما أنه باعتبار المنادى. شوف لما يخاطبك رجل، ولله المثل الأعلى، من شرفاء هذه الحياة الدنيا بخطاب، أو ينادي عليك بنداء، أو يطلب منك شيئا، لك تجد نفسك في شرف وفي مسؤولية، خاصة إذا كان النداء يشتمل على ماذا؟ يشتمل على حق، أو يشتمل على تكليف، يشتمل على تكليف. لما المدير العام أو المدير الأعلى أو وكيل الوزارة يكلفك بشيء، إذن هنا مسؤولية أكبر، فكانت هذا النداء فيه مسؤولية. يا بني إسرائيل، هنا سؤال، خطابنا خطاب جماعي، ما قال يا ابن إسرائيل؟ لماذا الخطاب الجماعي وليس خطابا فرديا؟ لأن الخطاب الفردي قد يتوهم منه أنه يخاطب أقواما دون أقوام، وقد يقول قائل أنا لست في هذا الخطاب، لعله يقصد زيدا من الناس أو عمرا، لكن لما قال يا بني إسرائيل فأراد بهذا الخطاب خطاب ماذا؟ خطاب الجميع، لأنهم من حيث هذا النداء والتكليف فهم متساوون. يا بني إسرائيل، إسرائيل اسم أعجمي كما سبق، فكيف يقال بأن القرآن كتاب عربي وها هو مشتمل على أسماء أعجمية؟ إسرائيل اسم أعجمي، إبراهيم اسم أعجمي، فهذه أسماء أعجمية، فكيف يقال بعد بأن القرآن كتاب عربي مبين؟ ولذا قدح أقوام في عربية القرآن وقالوا كيف يكون عربيا وهو مشتمل على مفردات أعجمية، وضربوا مثالا بسندس واستبرق، وهذه مفردات في الأصل ليست عربية. هنا يأتي الجواب، أقول أولا وكونه اشتمل على بعض المفردات لا تجاوز 40 مفردة أعجمية، هذا لا يقدح في كونه ماذا؟ عربيا. يبقى هذا أول جواب، هذه قاعدة، يعني لو أن ماء بلغ قلتين وقعت فيه قطرات عصير هل ينفك عنه مسمى الماء؟ بما وقع فيه من هذه الخطرات؟ الجواب لا. والقاعدة أن الاعتبار بالغلبة وبالكاسرة الكسرة، فهو لا يشتمل في حصر وعد بعض أهل العلم إلا على 40 مفردة فقط، وهذه لا تقدح في عربية القرآن. ثانيا، أن هذه المفردات 40 فيها أيضا نظر، فمنها ما هو أصله عربي. لو رجعنا في أصل هذه المفردة لوجدناها ماذا؟ عربية في الأصل، ثم هجرت من اللسان العربي وصارت إلى اللسان الايه؟ الأعجمي، فجاء القرآن فماذا؟ فردها إلى أصلها. وهذا ما يقول لنا مؤرخ اللغة العربية. يبقى وإن كانت عربية من حيث أنها وقعت على، إن كانت أعجمية من حيث أنها وقعت في اللسان الأعجمي، لكنها عربية من حيث فين؟ ودائما أقول لكم اللغة العربية هي الأصل. يعني هي الأصل؟ كل اللغات الأخرى انتحلت من اللغة العربية، يعني أخذت منها مفرداتها. شو لك كلمة إيه؟ ريز. ما معنى ريز؟ أرز. هي كلمة أرز بالعربية، لكن حفلطوها شوية عشان تناسب الايه؟ اللسان بتاع. قطن. هي كلمة قطن بالعربية، لكن أيضا حفلطوها عشان تناسب الايه؟ اعوجاج اللسان عندهم. فهي أصلا عربية. هل يأتي قال بقى يقول لك ايه؟ ان كلمة قطن دي ليست عربية وهي اجنبية والقرآن، ولا كلمة ارز دي كلمة ليست عربية وبعدين نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه؟ لا، هي في الاصل عربية، ولكن انتحلها النسان الايه؟ الاعجمي. هم اللصوص السرقة، هم المنتحلون وليس القرآن. ثالثا اقول اخوة الاسلام، ساسمع لك، إن الأسماء خارجة عن قاعدة اللغات، لأن الأسماء تنقل في اللغة العربية كما إيه؟ في اللغات كلها كما هي. يعني أنا رجل اسمي حسن، لما يجي رجل بالإنجليزية يقول لك مثلا مستر جود هي ويل كم، هذا ليس في لغة أصلا. هي مستر جود، جود يعني حسن أو جيد، لا ليس في اللغة أصلا. إنما الأسماء تخرج عن قاعدة ماذا؟ عن قاعدة الترجمات، وتنقل كما ايه؟ كما هي. واخد بالك؟ لان الاصل في الاسماء التعريف للمعنى. يعني ايه القاعدة دي؟ الاصل في الاسماء ان انت بتعرف الشخص، ما بتريدش معنى الاسم، انت تريد في الاصل تعريف الايه؟ فلذلك بتنقل الاسماء كما ايه؟ كما هي. رابعا، وهذا الاسم وان كان اعجميا، لكن قيل أن أصله عربي. مش قلنا إسرائيل من الأسر، والأسر يعني ماذا؟ يعني القوة. يبقى الاسم له معنى عربي، واضح؟ قوله يا بني إسرائيل، وهنا سؤال، وهل يسمع بنو إسرائيل هذا؟ اذكروا نعمة الله عليكم وهم أكفر الناس بالقرآن، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فكيف يخاطب بني إسرائيل وهم لا يسمعون؟ إذا كانت التوراة التي هي كتابهم أعرضوا عنها، فكيف يسمعون كتاب القرآن الإسلام؟ يبقى ماذا يريد الله بهذا النداء وهم لا يسمعون؟ بل وهم أكثر الناس بالقرآن، حتى قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شوف، الذين آتاهم الله تعالى القرآن هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فكيف يخاطبهم؟ يبقى ماذا يريد بهذا النداء؟ يريد شيئين. الأول: إياك أعني واسمعي يا جارة. وهذا أسلوب في الخطاب القرآني، إياك أعني واسمعي يا جارة. فليس المخاطب هو ذات المخاطب على الحقيقة، وإنما غيره مخاطب من ورائه. وهذا أسلوب في الخطاب، زي القرآن يقول لك إيه؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. وهل يشرك الرسول؟ هذا مستحيل. إذا كان الرسول لا يهم بمعصية أصلا، ما هممت بشيء مما يهم به أهل الجاهلية، لا يهم، مجرد أن الهم لا يقع. إذا كان الرسول يتنزه عن فعل شيء حكمه الكراهة، كما قال في الحديث ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أنا أفعله، يعني لو كان مكروها لما إيه؟ لما فعلته. إذا كان الرسول لا تكون له خائنة عين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة عين، فكيف يقول القرآن لئن أشركت؟ يبقى ليس هو المقصود، إنما المقصود من؟ الأمة. لئن أشركت يعني أشركت الأمة لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كما في آية الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يبقى الخطاب بأسلوب إياك أعني واسمعي يا جارة، كما لو قال الله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وهذه تلقفها بعضهم يقول لك هو ده النبي بتاعهم ما بيتق الله، وربنا بيقول له يا أيها النبي ايه اتق الله. يا أخي روح شوف كتابك فيه ايه. لوط مش عارف بيضاجع بنتي، وإبراهيم عبد الأصنام، وسيدنا سليمان بعت أوريا يقتل في المعركة عشان ياخد مراته. أصحاب البيوت الزجاجية ما كان ينبغي عليهم أن يلقفوا الناس بالإيه؟ بالحجارة، لأن بيوتهم ماذا؟ من زجاج. جئت اليوم فصيحا بليغا، يعني هي كانت عدت على أبي جهل، هتطلع أنت يعني أعرف من أبي جهل؟ حقا قال الأول أبني حنيفة أحكم سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، يعني بتعبير دارك كده لم نفسي وشوف حالك. فالآية لما تقول يا أيها النبي اتق الله لا يكون هو المخاطب، إنما الأمة مخاطبة من ورائه، وده أسلوب في الخطاب عند العرب، إياك أعني واسمعي يا جارة. زي الحجاج كده ما وقف مرة وراح تعرض لأنس بن مالك، هو كان قصده أنس؟ أبدا، ده هو مش قصده أنس، لكن إذا رآه الناس لك ده، إذا كان الحجاج أغلظ في القول لمن؟ لأنس اللي هو صاحب النبي وخادم النبي والراوي الأعظم وصاحب الشرف، يبقى احنا هيعمل فينا ايه؟ يبقى كان الحجاج بهذا يرد من؟ يرد الناس بأسلوب إياك أعني واسمعي ايه؟ واسمعي يا جارة. فلما يقول القرآن يا بني إسرائيل، هو في الحقيقة يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن أولى بالخطاب منهم لأسباب. أولا، لماذا نحن أولى بالخطاب منهم؟ ألف، جريا على طريقة العرب إياك أعني واسمعي يا جارة. ثانيا أو باء، لأن الأمة المكلفة بالقرآن ماذا؟ حقيقة اتباعا، وليسوا هم. ثالثا، لأن أكثر منهم نعمة وتفضيلة، وأعظم منهم تفضيلة كما سيأتي معنا، فنكون نحن الأولى منهم بالإيه؟ بالخطاب. رابعا، جريا على أو على قاعدة السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بإيه؟ بغيره. انظر حولك وخذ الموعظة من من؟ من غيرك. ولكن يأبى الإنسان إلا أن يكون شقيا، لا يتعظ إلا بماذا؟ لازم يأخذ الخبطة هو عشان يفوق، مع إن الدنيا من حوله ويراها بعينه، لماذا يأبى الإنسان على نفسه أن يأخذ الموعظة من من؟ من غيره. ولذا أنا على مبدأ انظر حولك فانظر، والإنسان لابد أن يدرس الأحداث الجارية. يبقى هذه أربعة أسباب لتوجيه الخطاب إلى من؟ إلى أمة محمد، وإن خاطب في ذلك شخص بني إسرائيل. قلت يقوي هذا أنه لا وجه للخصوصية. ليه لا وجه للخصوصية؟ إنه بيقول اذكروا ماذا؟ نعمة الله عليكم. وهل هنا خصوصية لبني إسرائيل؟ طب ما نحن أصحاب ماذا؟ أصحاب نعم. يبقى لا وجه لتخصيص بني إسرائيل بالخطاب، لأن الكل مشترك مع بني إسرائيل فين؟ في هذا المعنى. المسألة الثانية عشر: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. هذا فيه إشارة إلى نعمة من نعم الله الكبرى على العباد، وهي نعمة ماذا؟ النبوة. لما نسبهم إلى من؟ إلى إسرائيل النبي. ولذا صدق القائل: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق للوصول مبينا للحق بالرسول. هذا من أعظم نعم الله على العباد. شوف: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله، شوف عظم منة الله تعالى على خلقه ببعثة من؟ الأنبياء والمرسلين. حاول تتصور الوجود بغير محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جبريل قال له: اقرأ يا محمد، اقرأ، ربك ما قتل الدنيا عربهم وعجمهم، اقرأ يا محمد لتنتشل هذا العالم من مقت الله وسخطه ولعنته. اقرأ اقرأ. شوف، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعطي الله صكا للأمة، يقول: كنتم خير أمة أخرجت. العرب العجم الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فألف بينهم، كانوا عربا همجا زيلا في الأمم لا وجود لهم ولا ذكر. يدخل الرجل منهم على كسرى فيقول: حتى أنت يا جلف الصحراء، إيه اللي جايبك هنا يا جلف الصحراء؟ شوف هذا العربي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم يملأ الدنيا علما ويملأ الدنيا نورا ويملأ الدنيا ذكرا ويملأ الدنيا تقوى ويملأ الدنيا إيمانا، حتى أن عرش الرحمن لا يهتز لموت واحد فيهم. دنيا عرش الرحمن يهتز لموت الرجل. فلذلك إشارة إلى عظم نعمة الله أو عظيم نعمة الله ببعثة الأنبياء والمرسلين. يا بني إسرائيل، وفي قوله يا بني إسرائيل تحضيد على فعل المطلوب والمقصود. وذلك بذكر الآباء، لأن الطبائع تميل إلى ماذا؟ إلى تقليد الآباء. فلذا ما قال يا معشر يهود، قال يا بني إسرائيل. ليه؟ لأن الطبائع تميل إلى تقليد من؟ أبا. كأنهم يذكرهم بأبيهم يعقوب: كونوا كيعقوب. والنفس تميل لتقليد الآباء، كما قال تعالى: إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. كأنه يذكرهم بما جرى من طبائع البشر من تقليد الآباء، ففي ذلك تحديد على فعل المقصود بذكر من؟ الآباء. زي ما تيجي الواحد تقول له: يا أخي ده أنت أبوك ما كانش بيتأخر عن حد، فهذا يحرجه ولا لا؟ كيف هو يتأخر؟ فأنت كأن الله يقول له: ماذا يعقوب كان من زين تذاكر نعم الله وشكرها، فهل أنتم من يعقوب؟ ولذلك ذكر فقال: يا بني إسرائيل اذكروا. اذكروا فعل أمر، وهذا الفعل أمر مبني على حذف النون. لاتصاله بواو الجماعة. والذكر يكون بالقلب واللسان، هذه حقيقته. الذكر يكون بالقلب واللسان. وفي قول يذكر عدة معاني. الأول، الذكر دائما يكون على وجه الامتنان للاستحقاق، يعني لما تذكر نعم الله تذكرها على وجه ماذا؟ امتنان الله عليك، لا على وجه ماذا؟ الاستحقاق. فليس ذكرا إذن اللي قاعد بيقول لك الواحد تعب وشقي في الحياة الدنيا ورحلة طويلة ينبغي أن تدرس للأجيال، وهي كلها رحلة نصب وسرقة، واخد بالك؟ وما تاريخ الكبراء إلا وهو مبني على مثل هذا. فتش في تاريخ الكبراء والعظماء، أكثرهم إلا من رحم الله تاريخه أسود وصفحاته الأولى سوداء، فيها من النصب والاحتيال والسرقة والغدر والغيلة وكل شيء. نعم، شوف ربنا يتحدثنا عن كبير من كبراء المكيين يقول لك عتل بعد ذلك زنيم، هذا هو العاص بن وائل، وقيل هو الوليد بن المغيرة. زنيم يعني أمه زانية، ودعي إلى المغيرة ظلما وعدوانا. والآية الأخرى تقول لك أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، نصاب يأكل حقوق الأجراء، يقول لهم لما نأتي يوم القيامة اللي عايز حاجة يبقى ياخدها. وأكبر رجالات المدينة النبوية قبل النبوة وقبل الهجرة مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، بطاقة الشخصية بتقول الوظيفة قواد. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وهما صورة ونموذج موجود في كل المجتمعات، يقول لك تعبت وشئت شئت. اذكروا نعمة الله على وجه الامتنان والتفضل، مش على وجه الاستحقاق، مش على وجه الاستحقاق. يبقى اذكروا ذكر فيه ماذا؟ وجه الامتنان والتفضل. ثانيا، اذكروا فيه معنى الكسرة، لأن الذكر فيه معنى الكسرة وفيه معنى الاعتراف والثناء. يقول يا بني إسرائيل اذكروا، كنا بالذكر عن الشكر. لماذا؟ والمقصود الذكر ان واحد رب يقول ان ده ربنا سبحانه وتعالى كريم اعطانا المال، شو ده المقصود ان انت تقول؟ يبقى المقصود ماذا؟ الشكر. طب لماذا كنا بالشكر او بالذكر عن الشكر؟ لان الذكر هو باب الشكر، فلا يكون شاكرا الا ان يكون ماذا؟ ذاكرا. ومن هنا فائدة في تذاكر النعم، وهي مهمة. الاولى، تذاكر النعم مطلوب شرعا. فائدة الف، تذاكر النعم مطلوب شرعا. رب العالمين قال واما بنعمة ربك فايه؟ فحدث. ثانيا، تذاكر النعم مسلك قرآني. ومن آياته، ومن آياته أفرأيتم الماء الذي تشربون. يبقى القرآن دائما يذكرنا بماذا؟ بالنعم. تذاكر النعم هدي نبوي، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر ربه عند كل نعمة، يلبس ثوبا يذكر ربه، يشرب الشربة يذكر ربه، يأكل الأكلة يذكر ربه. تذاكر النعم هدي سلفي أو سلوك سلفي عظيم. وقد كان السلف رضي الله عنهم يجلسون يتذاكرون نعم الله، كقصة الفضيل وآخر لا أدري من هو، كان الظن أنه هو سفيان، كان يجلسان من العشاء إلى الفجر يتذاكران نعم الله عليهما. يقول له أتذكر يا فضيل يوم كذا ويوم كذا، أتذكر يوم فضيل يوم أن كنت عاصيا قاطع طريق فهداك الله وصرت الملقب بعابد الحرمين، أتذكر يا سفيان يوم أن كنت جاهلا لا تملك نفقة العلم فوسع الله عليك وآتاك. يتذاكران نعم الله من العشاء إلى الفجر، كما جاء في الحديث قال للرجلين ما أجلسكما قال نشكر الله. قال الله؟ قال نعم الله. وأما فائدة ذلك فهو لأن الإنسان ما سمي إنسانا إلا لماذا؟ لنسيانه. وكذا أيضا براءة الإنسان من الحول والطول، ده تذكر النعم تربية. شوف لما تقعد كده وتذكر نعم الله تعالى عليك، هذا يجعلك تتبرأ منين؟ من الحول والطول، فتدفع عنك الغرور وتقتل فيك الكبر وترى أنه لا حول ولا قوة. ذلك رب العالمين، فائدة الذكر الكبرى لي وما بكم من نعمة فمن، كمان من فائدته تحقيق التوحيد. ذلك شوف آيات تذكر النعم في سورة النمل يقول فيها إيه؟ أإله مع الله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن جعل الأرض قرارا، أمن. فلما يذكر هذا تكون محصلة هذا الذكر إيه؟ أإله مع الله، تحقيق التوحيد. كذلك تذاكر النعم سبيل لشكر الله سبحانه وتعالى، لأن الشكر له قواعد، من هذه القواعد تذاكر النعم. شوف في سورة إبراهيم قال إيه؟ وذكرهم بأيام الله، ثم بعد ذلك يذكر من نجاته من يد فرعون وقبضته، بعد كده جاءت آية الإيه؟ الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وآه لو جلس المرء منا ساعة في تذاكر نعم الله عليه، وكل رجل منا يرفل في النعم، يرفل في النعم، فآه لو تذاكرها. حسبه نعمة لو تذاكر نعمة صلاة العشاء هذه في المسجد جماعة، وكم من الخلق من حوله ضائع. يا للنعمة، شوف ب27 ماذا درجة. وكل حرف قرأه إمامنا جزاه الله خيرا بكم؟ ب100 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. وكأني وراءه في الصلاة أستمع وأقول زد لأن الحرف ب100 حسنة. الله الله، شوف، وكلما كثر الجمع كلما كان الثواب أكثر. خلنا احنا رايحين الجنة إن شاء الله. تذاكر النعم. طب كيف السبيل إليه؟ كيف السبيل إلى تذاكر النعم؟ القرآن يرشدنا إلى هذا فيقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا لو نشاء جعلناه أجاجا. فتذاكرها يكون بماذا؟ بأن تعيش لحظة فقدها ولحظة ضيائها، عندئذ تعرف قدر هذه النعمة. شوف تصور هذا العالم من غير ماذا؟ من غير شمس. الشمس يا اخوانا مش مجرد لمبة بتنور الدنيا كما يفهم بعض الناس، ان الشمس دي عبارة عن كلوب كده بينور لنا بالنهار وبالليل لا، الشمس دي شيء اخر واخر واخر، دي حياة، دي صحة، دي قوة، دي كل شيء. لذلك الامام احمد شبه الشافعي بالايه؟ بالشمس. قال له: يا بني الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. فشوف: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا النهار سرمدا لو نشاء جعلناه ايه؟ تصور الواحد كده زي شوف. قال له: يا هارون، ماذا لو منعت هذه الشربة؟ كم تدفع فيها؟ قال له: نصف ملكي. قال له: طب كيف لو ايه؟ لو حبست؟ قال له: ادفع نصف ملكي، ملك هارون، ثمنا لشربة وبولة. شربة وبولة، شوف نعمة واحدة كم تساوي نعمة. وذلك سيدنا علي لما كان يخرج من الخلاء يضع يده على بطنه فيقول: يا لها من ماذا؟ من نعمة لو أدى الناس شكرها. لو أدى الناس ماذا؟ شكرها فعلا. فالسبيل إلى ذلك، إلى تذاكر النعم، هو ما أخبر الله به فقال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا هناك كتاب طيب على صغر حجمه ومبناه أنه رائع، حسب أنه مجموع من كلام ابن القيم اسمه نعم الله. قالت لي خطبة تحت هذا العنوان ماذا لو، ماذا لو لم أكن مسلما. تصور كده أنت مش مسلم يا أخي، كفاية شؤم الاسم، يبقى اسمك الأستاذ فانوس. شوف الاسم عامل ازاي، المعلم ليه شع، شوف شؤم الاسم. لأن شوف أنت بالإسلام تتسمى بأسماء ايه، بأسماء حسنة طيبة. رجل كده يبقى اسمه عبد الله، عبد الرحمن، الله، شوف الاسم عامل ازاي، محمد، أحمد، تقول له الاسم ده يقول ده اسم النبي عليه الصلاة والسلام. الله، طب التاني ده اسم مين اللي متسمي بيه ده؟ شوف شؤم الاسم، سبحان الله، ده كفاية شؤم الاسم بس. شوف ماذا لو الانسان كده لو تذكر نفسه لحظة انه ليس ايه، ليس مسلما، ويجي يوم القيامة مع الدنيا كلها، ويا رب خذها هذه الدنيا ومعها دنيا، بل بدا لهم من الله ما لم يكونوا ايه يحتسبون. وده جاي المسلم فقير ضعيف متضاعف بكلمة لا ايه، لا اله الا الله، لهم ضعوا هذه البطاقة فين، ها هنا، فلا يبقى معها سجل ولا تبقى معها سيئة. الله، وما زادني تيها وشرفا، وكدت بأخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله، اذكروا نعمة الله عليكم. يبقى الذكر يكون باللسان، يبقى فيه مشروعية التحديث بالنعم. وبعض الناس عندهم وسواس في هذا، وهو وسواس قهري، لك داري على شمعتك ايه تقيد. لا، ده رب العالمين قال واما بنعمة ربك فايه حدث. شوف سيدنا يوسف هو بيحدث، ذلكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. شوف، يبقى إذن فيه مشروعية التحديث بالنعم لقوله اذكروا، والذكر أصله يكون باللسان وإن كان بالقلب. نعمتي، والنعمة هو مسمى، لما يكون على وجه التفضل والإحسان، يتسمى نعمة يبقى فيها تفضل وإيه وإحسان وليس استحقاقا. وسميت نعمة لأن الإنسان بيحصل بها التنعم. شوف بقى، ولو تأملت فعلا تجد نعمة الإسلام هي النعمة التي تذوق بها لذة الحياة. إي والله، لذة الحياة هي التي تذوق هذه النعمة، نعمة الإسلام بها لذة الحياة. شوف لذة السجود وأنت ساجد لله، الله، وجبينك في الأرض لربك، تقول له سبحان ربي الأعلى، أنت الأعلى يا رب، وتلجأ إليه وأنت ساجد، تفتقر إليه وتقول يا رب اغفر وارحم. الله، فنعمتي هي التي يحصل بها، سميت نعمة لأن يحصل بها التنعم في الحياة. قوله نعمتي جاءت مفردة، هذه المسألة الثانية، لماذا جاءت مفردة ولم تأتي جمعا؟ أولا، قولها جاءت مفردة لكنها مضافة، والمفرد المضاف يعم كل النعم، المفرد المضاف ماذا؟ يعم. وإن تعد نعمة الله، نعمة مضافة إلى الله، نكر بعدها معرفة، فالنعمة يبقى إذن المفرد لما يضاف يفيد العموم والإيه والشمول. طب ليه جاءت مفردة؟ في ذلك إشارة إلى أشياء. ألف، لأن طلب ذكر جميع النعم هذا طلب عجز، من يقدر ومن يستطيع؟ نحن عايشين في نعم لا ندري ولا نعلم عنها شيئا. نعم، ولو ذهب الإنسان يعد لما استطاع. كفاية نعمة واحدة زي نعمة الماء، شو الواحد منكم كم شرب في حياته من الماء؟ وأنا معكم طبعا، كم شرب من الماء في عمره كله؟ هذه نعمة واحدة، هل يستطيع أن يحصيها؟ يبقى إذا لم يقل نعم الله، لأن هيكون هذا طلب إيه؟ طلب عجز، طلب تعجيز، إنه لا يستطيع أحد أن يحصي نعم الله على وجه الإجمال والعموم. يبقى طلب نعمة واحدة. ثانيا أو باء، هذا إشارة إلى نعمة واحدة، اذكروا نعمة واحدة وهي نعمة الإسلام والعبودية، لأن هذه النعم لا وزن لأي نعمة إلا بها، وكل نعمة بغير الإسلام تصبح نقمة، كل نعمة بغير الإسلام والهداية تصبح إيه؟ نقمة. شوف لك نعمة المال، طب ليه سمى المال الصالح؟ عشان قال للعبد، يبقى صار صالحا لما كان في يد العبد، في يد العابد. لكن تصور لو أن هذا المال في يد غير عابد، هيتحول إلى ماذا؟ إلى نقمة. إنما يريد الله ليعذبهم إيه؟ بها وتزهق أنفسهم. شهد نعمة المال، فلا تعجبك إيه؟ أموالهم ولا أولادهم. إنما يريد الله إيه؟ فتحولت أموالهم وهي نعمة إلى نقمة وعذاب وهلكة. ليه؟ لأنها نعمة بغير نعمة الإيه؟ يبقى كأن نعمة العبودية هي وعاء النعم. نعمة العبودية، اذكروا نعمة الله عليكم. إشارة إلى نعمة العبودية. ثالثا، لأن الله يرضيه من عباده قليل الشكر. يشوف في سورة الإسراء لي، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. طب ليه قال ورب غفور هنا؟ قالوا غفور عن شيئين، او غفور لشيئين. الشيء الاول، ما يكون منكم من المعاصي يغفرها لكم، يغفرها لكم بشكركم النعم الباقية، او قيل يغفر لكم ما يقع من تقصير منكم في ماذا؟ في الشكر. فلذا قال ورب ايه؟ غفور، يعني يرضى منكم قليل ماذا؟ الشكر. فلما قال نعمتي، إشارة إلى أنه يرضى منا قليل الشكر. قال اذكروا نعمة الله عليكم. إضافة النعم إلى الله، نعمتي، هذه إضافة تشريف وتعظيم، لأن كونها نعمة فهي لا تكون نعمة إلا أنها من عند من؟ من عند الله. ولذلك شوف، لو النعم تدخل فيها واحد من المخلوقات من البشر، خذ مثالا، لو واحد كده أعطاك تحفة من المال، مش هتبقى أبدا نعمة طالما له فيها إيه؟ تدخل معين. ممكن يعطيها لك على وجه من المن، مش كده؟ على وجه من الأذى، ويكدرها عليك بعد، يكدرها عليك بعد. تزوج واحدة كده جميلة ولا حاجة، كل شوية تقول لك انت تحمد ربنا ان انت اتجوزت واحد زي، ما بيحصلش معايا الكلام ده، دي روايات. انت بتبص لي قوي، ما جئت الدرس لا توجع عنه، واخد بالك؟ مش معنى كده انها وحشة يا اخواني، احسن حد راح يعمل لنا مشكلة في البيت ولا حاجة. المهم، فاذا شوف، قال نعمتي، وجه تشريف هذه النعمة انها من عند من؟ من عند الله، لا تدخل للبشر ايه فيها. نعمتي، ذلك الاضافة هنا تفيد ماذا؟ اشياء التشريف، انها من عند الله، ده شرف مش من عند غيره. التعظيم، يعني ايه التعظيم؟ أنها نعمة عظيمة جدا، وإن كانت في مبناها قد تكون صغيرة. يعني ممكن واحد منكم ينظر إلى نعمة في مبناها أنها صغيرة لكنها عظيمة في حقيقتها. وخذ مثالا على هذا، واحد ممكن يتنبأ لك إيه يعني إن إحنا صلينا العشاء يا أخي في المسجد جماعة، قد لا يرى هذه أو لا يقدر هذه النعمة إيه قدرها، لكن يوم القيامة لما يرى الميزان وفيه صلاة العشاء وفيه هذا الثواب والحسنات، عندئذ هيعرف ايه عظم هذه النعمة. يبقى إضافة تعظيم، إضافة ماذا؟ تشريف، إضافة خصوصية، لأن لا دخل لأحد على الإطلاق. وكم قلت لغني: الفقير هو الذي يتفضل عليك لا أنت الذي تتفضل عليه. على الحقيقة ليه؟ الفقير لما يأخذ منك هو يتفضل عليك بأنه ماذا؟ يكسبك أخلاق الصدق، أخلاق الإيه؟ الكرم، أخلاق البر، يأخذ منك فيطهر مالك، لأنها لو بقيت عندك لكان في مالك ماذا؟ لو ستصيبه، أو كان في مالك من القذر الذي ماذا؟ قد يذهب وسخه بكل هذا المال. طيب، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. ايه نعم الله على بني إسرائيل؟ اعظم نعمة جعل فيكم انبياء، هي اعظم نعمة، وكانت بني إسرائيل تسوسهم الانبياء، بعث فيهم 1000 نبي. ثانيا انه جعل فيهم الملك وملوكا، والملك نعمة. نعم نعمة، لبعض الناس بقى بيزم ايه معاوية يقولك حولها من خلافة الى ملك، وهل كل الملك يزم؟ خذ دفاعية عن معاوية، الباب يتقفل. لا بس لا بس ما في مشكلة، نجعلها اعتكافا. فأقول الله تعالى وملوكا، هي الملك نعمة، وبعض الناس يزم معاوية انه جعلها ماذا؟ ملكا من بعد خلافة، وهل هذا يوجب ذم معاوية؟ يا ويلهم، وهو صحابي. أولا ما كل الملك يذم، وذلك رب العالمين قال اجعلكم أنبياء واجعلكم إيه؟ قرن بين نعمتي الملك والإيه؟ والنبوة، ولا يقرن إلا عظيما بماذا؟ بعظيم. يبقى الملك نعمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الملك فقال ماذا؟ ثم يكون ملكا ماذا؟ عضوضة. الثانية ان الله تعالى قال ان الله قد بعث لكم طالوت ماذا؟ ملكا. يبقى بالملك قوام الدين، وطالوت هو الذي بعث وابتعث هذه الامة من رقدتها وقام بها بحق الله من الجهاد وعودة الارض المقدسة. ثالثا ان كونها صارت ملكا على يد معاوية كان قدرا مقدورا، يعني سواء كان معاوية او غير معاوية تصير ماذا؟ ملكا. وفي امور قدرية لا سبيل لدفعها، زي ايه؟ زي خروج الدجال. حد يقدر يمنع خروج الدجال؟ ده امر قدري هيقع. خروج السيدة عائشة الى الجمل، الى موقعة الجمل، هذا امر قدري، لانه قال لها هذا مقتل عثمان خليفة، قال إن الله مقمسك قميصا، يبقى كان أمرا قدريا. رابعا الناظر في ملك بني أمية يجد ماذا؟ يجد خيرا. يقول ابن كثير وهو صادق: وكانت سوق الجهاد في بني أمية رائجة، وفتح الله على أيديهم بلادا حتى بلغوا ماذا؟ دخلوا خدوا جنوب فرنسا. شوف يعني لغاية بيت ساركوزي كده، قريب شوية من بيته، جنوب فرنسا، ونزلين تحت لغاية فين؟ تخوم السنغال والنيجر، ووصلوا لغاية الصين، ميدان بتاع الصين ده مش عارف ميدان السلام، وطلعوا فوق لغاية روسيا ابواب القسطنطينية عن طريق مسلمة بن عبد الملك. يبقى شوف كل هذا على يد من؟ الامويين. من يزم ملك الامويين بعد؟ اشمعنى العباسيين يكونون خلفاء والامويون ملوكا، مع ان العباسيين كانت وراثة ايضا، والايوبيين كانت وراثة ايضا، هل يزم احد ملك الايوبيين؟ وكان وراثة ايضا، الايوبيون كان ملكهم وراثة. يبقى لماذا يزم؟ لو كان زما لبني امية لكان زما لمن ايه بعدهم، ولكنه الحقد على من؟ على معاوية رضي الله عنه وارضاه. وهذا رابعا. خامسا ان المصلحة اقتضت ان يكون ملكا. ليه؟ العبرة العلة ليست في معاوية، العلة في الناس. وكما تكونون يولى ايه؟ يولى عليكم. بمعنى لو كان الناس من شورى لكان ملكهم ماذا؟ شورى. لو كان الناس من رأي لكان قائدهم ماذا؟ من رأي. ودي الحقيقة، الراعي من الرعية مش العكس، مش الرعية من الراعي. كما جاء في الحديث وقف يصلي بالناس فلبست عليه القراءة. طب ليه؟ هل إن النبي لم يحفظ؟ ده ربنا قال له إن علينا جمعه وإيه؟ وقرآنه. هل إنه هو داخل الصلاة ذهنه مش في الصلاة؟ أبدا. ده السيدة عائشة تقول كان يكلمنا ونكلمه فإذا أقيمت الصلاة كأنه إيه؟ لا يعرفنا. طب ليه لبست القراءة؟ قال لما لم يحسن أحدكم الوضوء. يبقى السر في من؟ في الرعية لا في الراعي. ومن هنا كانت القاعدة كما تكونون يولى ايه؟ عليكم. ولذا قالوا لعلي ما بال الناس عليك وعلى عثمان خرجوا ولم يخرجوا على ابي بكر وعمر؟ قال لهم كان ابو بكر وعمر وليين على مثلي، اما انا وعثمان فوليان على امثالكم. والحجاج اعترف. وما ادراك ان يعترف الحجاج. قالوا له تفعل بأمة محمد كيت وكيت؟ قال أجل أنا عارف، أنا نقم على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ماذا؟ ما أحدثوا لما أحدثوا في دينهم إيه؟ ما أحدثوا. لذلك الذين في يوم من الأيام لعنوا صداما هم الذين يترحمون علي هذا اليوم. يقول لك لولا أن مات صدام لما خرجت علينا هذه الوجوه الكالحة من أمثال السيستاني صاحب العمامة السوداء التي هي على رأس سوداء ومن أسفلهما قلب ماذا؟ أسود من العمامة ومن هذه الرأس، صاحب الفتاوى المدمرة المهلكة. يبقى شوف هذه الحقيقة. فالمصلحة اقتضت أن تتحول إلى ملك. ليه؟ لأن طبيعة الناس اختلفت، والناس لا يساسون واسمح لي إلا بقوة وإلا بملك. أيوة نعم. سيدنا عثمان قال لهم ما جرأكم علي إلا حلمي. وابن عمر قال لقد عتبوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر لما عتبوا عليه. مش حد يقدر يتكلم نص كلمة. هذا هو الحق ما به من خفاء، فدع عنك بنيات الطريق. هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، فدع عنك الزعق والنطق. فمعاوية رضي الله عنه جعلها ملكا، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. هذه النعمة الثانية. ونكتفي بذكر هذين المثالين في النعم. ماذا فعل بنو إسرائيل بهاتين النعمتين؟ الملك، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. النبوة عذرا، النبوة فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. طب نعمة الملك أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. خرجوا على ملكهم وقتلوا نبيهم. اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمتي التي فضلت، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قوله وأني فضلتكم على العالمين. فضلتكم على العالمين. قوله على العالمين، والعالمون هم ما سوى الله سبحانه وتعالى. ما سوى الله سبحانه وتعالى. لكن شوف عليكم، قوله عليكم. الفائدة الأولى في قولي عليكم أن قوله عليكم يفيد العلو والشرف. باقي ست دقائق فقط معي. لأن قوله عليكم يفيد العلو والشرف. وإنا أو إياكم لعلى هدى. يبقى حرف الجر على يفيد الإيه؟ العلو. ذلك الرحمن على العرش استوى، علو. ويفيد الشرف. ثانيا قوله عليكم يفيد الإسباغ، كأن هذه النعم كثيرة كثيرة جدا، وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة. وحرف الجر على يفيد التخصيص زمانا ومكانا. يبقى خل بالك من الثلاث فوائد، الحرف الجر يفيد العلو، الشرف يفيد الإسباغ، يفيد الخصوصية التخصيص زمانا ومكانا. إلا في حق الله طبعا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يخضع، لا تخضع صفاته لمواضعات ماذا؟ زمان أو مكان. ذلك يقول إن الله كان عليما إيه؟ كان، لا تفيد الزمنية أبدا في حقه سبحانه وتعالى. يبقى لما نقول عليكم تخصيص، إذا فتفضيل بني إسرائيل كان قاصرا على ماذا؟ على العالمين في زمانهم. يبقى قوله على العالمين، الألف واللام هنا ليست الاستغراق. يعني إيه الاستغراق؟ يعني كل العالمين في كل الزمان في كل المكان، لا، إنما على العالمين في زمانكم وماذا؟ ومكانكم. طب ما الدليل على جعل الآية في، أو جعل الألف واللام هنا للعهد الذهني وليس لعموم الاستغراق؟ أني فضلتكم على العالمين في زمانكم. أولا إجماع المفسرين أن الألف واللام هنا لماذا؟ للعهد وليس للاستغراق. ثانيا ما جاء ذكرا في كتاب الله أن الله لعنهم بعد وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يبقى دل على أن التفضيل كان مقصورا على زمان ومكان، بدليل أنه بعد ذلك ماذا حصل لهم؟ ما حصل من اللعن والغضب. ثالثا أن قوله تعالى وأني فضلتكم، فضل فعل ماذا؟ ماضي. يبقى هذا التفضيل كان إيه؟ كان سابقا وليس لاحقا. قوله عليكم، وحرف الجر يفيد خصوصية الايه؟ الزمان والمكان. يبقى التفضيل ليس عاما، وانما هو تفضيل خاص بالزمان والمكان. رابعا بقرينة ان التفضيل قد وقع لابائهم وليس لهم، لان احنا قلنا في التفسير التفضيل هنا واني فضلتكم، يعني فضلت من؟ أباءكم وليسوا أنتم. خامسا لأن صور تفضيل بني إسرائيل قد انقطعت، يعني الأشياء التي فضلوا بها على العالمين قد انقطعت، اللي هي النبوة، فانقطعت النبوة فيهم. ومتى انقطعت النبوة؟ فقد انقطع سبب ماذا؟ تفضيل، بما دل على أن التفضيل كان سابقا وليس لاحقا. سادسا أن الله تعالى ذكر في تفضيل غيرهم من الناس ما يدل على أن تفضيل بني إسرائيل كان قاصرا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذا التفضيل لعموم الزمان والمكان بما يدل على أن تفضيل بني إسرائيل قد انقطع. سابعا أن الله سبحانه وتعالى جعل تفضيل بني إسرائيل على العالمين ليس كسبيا، إنما هو امتنان وفضل، بينما تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان فيه نوع من الكسب، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن، يبقى بما تقومون بحق الدين، فكان التفضيل راجعا إلى سببه. سمي أضرب لك مثالا، أنت تفضل بعض ولدك لأنه الصغير، هذا ليس تفضيلا كسبيا، تفضيل جبلي، لك تحب الصغير، لكن تفضل الآخر لأنه مطيع وطيع ويسمع وكذا وإلى آخره. يبقى تفضيل الثاني أفضل ولا تفضيل الأول؟ الثاني، لأن الثاني تفضيله مسبب، وتفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسبب. نقول كذلك في الآية، وهذا سابعا ولا ثامنا؟ ثامنا، فضلتكم على العالمين، أشهدهم على فضل الله عليهم، بينما أمة محمد قال لهم قل بفضل الله وبرحمته. يبقى في فرق بين أن يشهدهم يعني أنفسهم على فضله أو أن يشهد هو سبحانه وتعالى على فضله. فشهادة الله عز وجل طبعا خير من شهادة البشر. نقول أخيرا أن النعم التي فضل الله بها أمة محمد هي أعظم من النعم التي فضل الله بها بني إسرائيل. ولنضرب مثالا بنعمة ماذا؟ النبوة. بنعمة ماذا؟ النبوة. فهذه موجبة للتفضيل. فهذه النعمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من ماذا؟ من مثيلاتها في بني إسرائيل. فإن بعث فيهم 1000 نبي فقد بعث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من خير الأنبياء ماذا؟ مطلقا. وبهذا تبين أن تفضيل بني إسرائيل كان قاصرا على ماذا؟ على زمانهم ومكانهم بهذه الأسباب العشرة. وبهذا ينقطع درسنا إن شاء الله تعالى عند 2 ساعتين كاملتين، وهذا من شرط المجلس لا يطول عن 2 ساعتين. ولهذا هذه ليست أسئلة إلا من استدراك أن الإمام مسلم عربي. نعم هو سبق لسان مني، وإن قلت بأنه ليس عربيا لا هو عربي، ولكن سبق لسان لما قمت بعد أئمة السنة فسبق لساني بذكر مسلم بينهم رحمة الله عليه. وإن قال بعضهم إنه خراساني وإن كان أصلا عربيا لكنه من حيث النشأة فليس عربيا، فما ذهبنا بعيدا. يقول أرجو الدعاء لابنتي بارتداء النقاب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها العفة والعفاف والنقاب وسائر بنات المسلمين إن شاء الله تعالى. اقترضت مبلغا من المال من صديق لي يعمل في محل ذهب، وأنا أعلم أن أكثر ماله تجارة الذهب يقع تحت الربا، ولكن اشتريت بهذا المبلغ مسجلا للحفظ عليه درس العلمي دون لهذا صديق المبلغ الذي رددت لهذا الصديق المبلغ الذي كنت أقترضه، فما حال هذا المال الذي اشتريت به المسجل؟ أما قولك بأن أكثر تجارة أهل الذهب الربا، تمام، هذا لا يبنى عليه حكم شرعي، بمعنى أنه لا يلزم من هذا أن يكون المال الذي أعطاك الرجل من الربا. والأصل في ماذا؟ في المسلم البراءة، والأصل في ماله السلامة، واضح. وثانيا إن أعطاك هو المال فقد خرج هذا المال من معنى الحرمة بما أخذته أنت، فمال الرجل الذي يعمل في الحرام يكون عليه هو حراما ولا يكون لغيره ماذا؟ على غيره حراما. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل عند اليهود، وأموال اليهود مشوبة بماذا؟ مش مشوبة بل مخلوطة بربا. وعلى هذا فلا بأس عليك إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يرزقنا وإياك الورع. هذا والله تعالى أعلى وأعلم بالله التوفيق. هذا آخر سؤال. قول. نعم. كنت أصلي اليوم وحدثتني شجرة في المسجد. مشجرة في المسجد؟ ولم أدري ماذا أقول من الفاتحة من السورة القصيرة، فخرجت من الصلاة، فما حكم صلاتي؟ خرجت وأعدتها يعني؟ أعدتها في جماعة. خلاص لا بأس عليك طالما أعدتها. واخد بالك؟ ونسأل الله عز وجل السلام. إخوة الإسلام الشيء بالشيء يذكر. أخونا يقول بأنه يعني حدثت مشاجرة، فينبغي أن ننزه بيوت العبادة عن مثل هذا، عن رفع الصوت وعن مثل هذه المشاجرات التي غالبا ماذا تكون بحق، وتجري هذه المشاجرات في مسألة أو في مسائل يسعنا فيها الخلاف. يعني مثلا الإمام أخر إقامة الصلاة شيئا ما، تجد مشاجرة في المسجد. ما هكذا يعني، ما ينبغي. وينبغي أن تنزه المساجد عن مثل هذا إخوة الإسلام، لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى أثر هذه المشاجرة، أفسد على الرجل صلاته، فجعل الرجل يخرج من الصلاة ليعيد الصلاة مرة أخرى. ما هذا الذي يحدث في بيوت العبادة؟ إن رجل منا يستنكف أن يرفع آخر صوته في بيته. يعني لو جاء رجل إلى بيتك ورفع صوته أقول له لا، أنت في بيت احترم نفسك ما ترفع صوتك، فكيف ببيت الله؟ والله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين واذكروا إذ كنتم استغفر الله كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بنعمته إخوانا. فانظر كيف قال الله سبحانه وتعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا وألف بين قلوبكم. أتكون منة الله علينا بهذا أن صرنا إخوانا وإخوة متحبين، أن يكون فيما بيننا وبين بعض من المشاجرات؟ فلنذكر الأخوة قبل كل شيء، نذكر الأخوة قبل كل شيء، وننزه بيوت العبادة عن مثل هذا. أسأل الله تعالى أن يسلم سائر مساجد المسلمين مثل هذا. إخوة الإسلام بقي معنا من الشرط، وهو شرط أبدي دائم، متى انتهى الدرس انتهى كل شيء. وليخرج الناس من المسجد على أسرع ما يكون من الخطى، وهذا مما يجب، هذا مما يجب لأسباب تتعلق. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا في الأرض. ثانيا لأن هذه المسألة فيها مصلحة كبرى ومصلحة عظمى تتعلق باستمرار الدرس ومصلحة المسجد إلى آخره، فلا ينبغي أن نستشرف العين ونحن نخرج من المسجد. أرأيت إلى يعقوب قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، فنحن على سنة يعقوب. وهذا أمر ثالث إخوة الإسلام، لأني رجل شاسع الدار، فالوقوف بباب المسجد هذه عطلة وإن كان فيها منفعة، وساعتنا التاسعة والنصف يعني، فليس بعد هذا يعني من الحديث. وانطلقوا راشدين حيث تؤمرون، لا يلتفت منكم أحد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أي معروف أي أيوة ممكن تكون الطبعة دي جيدة بتاعت محمود بن الجميل يعني هو أيوة هو بس هي المشكلة من الشمس يعني.